بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال الإمام ابن القيم رحمة الله عليه بعد أن بين الهجرة من وإلى والفرار من وإلى، قال فصل: وهذه الهجرة أي بهذا المعنى الذي أسلف شرحه رحمة الله عليه، وهذه الهجرة تقوى وتضعف بحسب قوة داعي المحبة وضعفه. كل أعمال الإيمان وأعمال الإسلام تقوى تارة وتضعف تارة. الشيخ هنا يذكر أنها تقوى وتضعف، وكل إنسان يحس من نفسه هذا الأمر، ولكن هنا يضع أيديكم على السبب وراء القوة والضعف. يقول بحسب قوة داعي المحبة وضعف، لم يقل بحسب المحبة، وإنما داعي المحبة الذي دعاك إلى المحبة، أو إن بعد عنك أو ضعف عندك ستضعف المحبة. قال: فكلما كان داعي المحبة في قلب العبد أقوى كانت هذه الهجرة أقوى. إذن العلاقة طردية بين الهجرة وبين داعي المحبة، فكلما قوي داعي المحبة لله ولرسول عليه الصلاة والسلام في قلبك إذن قويت هذه الهجرة. واضح؟ يقول: فكلما كان داعي المحبة في قلب العبد أقوى كانت هذه الهجرة أقوى وأتم وأكمل. وإذا ضعف الداعي ضعفت الهجرة، حتى إنه لا يكاد يشعر بها علما ولا يتحرك بها إرادة. لا يشعر بها، إذا ضعف داعي المحبة لا يكاد الإنسان يشعر بوجود هذه الهجرة التي تنبغي أو ينبغي أن يكون عليها في كل وقت إلى الممات. لا يكاد يشعر بها من ناحية العلم ولا يتحرك بها إرادة. فإن الأمر ينبني على أمرين، أو هذه الهجرة تنبني على أصلين: الأصل الأول العلم، والأصل الثاني أن يتحرك بهذا العلم بالإرادة. واضح؟ إذن لابد من أن يتحرك بإرادة، والتحرك يحتاج إلى قدرة على فعل هذه الهجرة، ويكون هناك القائد لذلك هو العلم. فلا يكاد يشعر بالعلم بوجود هذه الهجرة في قلبه، ولا يتحرك بها لأن الإرادة تضعف جدا. قال: والذي يقضى منه العجب أن المرأة يوسع الكلام ويفرع المسائل في الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام، وفي الهجرة التي انقطعت بالفتح، وهذه هجرة عارضة ربما لا تتعلق به في العمر أصلا. يعني ربما كان إنسان، وهم كسر من المسلمين، يعيشون في بلاد المسلمين وفي بلاد ديار الإسلام، فهذه الديار التي يعيشون فيها لا يستوجب ما يحدث فيها من معاصي ومن مخالفات كثيرة ما يستوجب أن يهاجروا، إذ المهاجرة لا تكون إلا من دار الكفر إلى دار الإسلام. فهؤلاء المسلمون الذين يعيشون في دار الإسلام، هؤلاء لن يهاجروا في حياتهم أبدا، حتى إلى موتهم لن يهاجروا من ديارهم إلى ديار الإسلام، لأنهم يعيشون في ديار إسلام أصلا. فإذا هذه الهجرة عارضة لا يحتاج إلى فقهها إلا من تلبس بالأسباب التي تستدعي أن يهاجر من دار الكفر حينما يضيق عليه في دينه، حتى يذهب ويفر بدينه إلى دار الإسلام. يقول: فهؤلاء ربما يعيشون حياتهم كلها ولا يحتاجون إلى هذه الهجرة، ومع ذلك درسوها مرات ومرات ومرات. الهجرة الجسدية، واضح؟ ويدرس الهجرة من مكة إلى المدينة وأسبابها، مع أن هذه الأمور قد انقطعت، يعني لا هجرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هنا أريد أن أبين حديثين. الحديث الأول الذي أشار إليه المؤلف، وهو صح عن السيدة عائشة أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. يعني استنفركم الإمام رئيس الدولة للجهاد فانفروا، رواه البخاري ومسلم. وهناك حديث آخر يقول فيه الرسول عليه الصلاة والسلام: إن الهجرة لا تنقطع ما دام الجهاد. وهذا صح، والشيخ الألباني أورده في الصحيحة برقم 1674. إذن الهجرة من مكة إلى المدينة انقطعت بالفتح، فلا هجرة بعد فتح مكة من مكة إلى المدينة، لأن بعد الفتح أصبحت مكة دار إسلام ولن تصبح دار كفر. ومن ادعى أن مكة دار كفر هذا يكذب على الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا هجرة بعد الفتح. إذن معنى ذلك أن مكة لم تتحول أبدا إلى دار كفر، هذا بنص حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه رد على خوارج العصر. المهم أن الهجرة قد انتهت من مكة إلى المدينة وانقطعت خلاص بعد الفتح، لكن الهجرة من دار الكفر في أي بقعة في العالم إلى دار الإسلام لم تنقطع إلى يوم القيامة، ودليلها وجود الجهاد، لأن الجهاد لن يكون إلا بين مؤمنين وكفار، والكفار يقطنون دار الحرب. إذن معنى ذلك أن الهجرة موجودة ما كان الجهاد موجودا، لكن الهجرة التي قطعت أي هجرة؟ من مكة إلى المدينة. تمام يا أخوانا، عشان بس يبقى الأمر إيه؟ أعطيناه حقه. قال: وأما هذه الهجرة القلبية إلى الله ورسوله عليه الصلاة والسلام التي هي واجبة على مدى الأنفاس، فإنه لا يحصل فيها علما ولا إرادة، منسية عند الكثيرين، بل ربما إذا سمع، ربما بعضكم لأول مرة يسمع عن الهجرة، عن هذه الهجرة، ربما يقول: فإنه لا يحصل فيها علما ولا إرادة، لأنه لا يعلم عنها شيئا، وما ذاك إلا للإعراض عما خلق له، والاشتغال بما لا ينجيه وحده عما لا ينجيه غيره. انظر إلى هذه الكلمة، الجملة جملة عجيبة، أن الإنسان هذا الذي أعرض عن هذه الهجرة انشغل في الدنيا، اشتغل بما لا ينجيه وحده، يعني انشغل بأمور غير كافية لنجاته إن انفردت، واضح؟ انشغل بأمور غير كافية لإنجائه من النار إن انفردت، بل لابد من وجود معها الهجرة إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، حتى وإن كانت أمورا شرعية، إلا أنها لن تنجيه وحدها من النار إلا بانضمام الهجرة إلى الله والرسول صلى الله عليه وسلم إليها، واضح؟ فقوله هنا: والاشتغال بما لا ينجيه وحده، أقول يعني انشغل بأمور غير كافية لنجاته إن انفردت، انشغل بها عن ماذا؟ عما لا ينجيه غيره، يعني ترك الاشتغال بما قد تقرر أنه لا نجاة بغير، بل لا ينجو إلا به، واضح؟ قال: وهذه حال من غشيت بصيرته، أي أصبح على البصر غشاوة، وضعفت معرفته بمراتب العلوم والأعمال. يعني بعض الناس يقدم علوما هي وسائل على الغايات، يقدم علوم وسائل على الغايات، وهذا أمر خطير، ويعني يكفي هذا الملمح. بعض الناس هناك علوم وهناك أمور من الجهاد في سبيل الله هي وسائل وليست غايات، يقدمها البعض على المقصود الأعظم من خلقه، وهو الهجرة إلى الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. وأنا أعني ما أقول. قال: والله المستعان وبه التوفيق، لا إله غيره ولا رب سوى. فصل. وأما الهجرة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فمعلم لم يبق منه سوى رسمه. المعلم يعني إيه؟ معالم الطريق التي يضعها الناس حتى لا يتوه الإنسان في الصحراء، فيضعون أعلاما، منارات على الطريق، وأعلام وصوى على الطريق، أحجار وما شاكل ذلك، حتى لا يتيه الإنسان في ضروب الصحراء. فهنا هذا الكلام كلام مجازي. الشيخ كان كما تعلمون رجل أديب عالي أسلوبه، يقول: وأما الهجرة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فمعلم، معلم من المعالم الموضوع على الطريق للوصول إلى الله حتى لا تضل الصراط المستقيم. فيقول: إن هذه الهجرة معلم لم يبق منه سوى رسمه، يعني سوى الأثر الباقي، يعني معنى ذلك أن هذا المعلم قد اختفى ولا يوجد متحققون به في دنيا الناس في زمان الإمام ابن القيم إلا أثرا باقيا لم يبق منه سوى رسمه ومنهج. المنهج ما معنى كلمة المنهج؟ كلمة المنهج أو المنهاج الطريق الواضح البين الصراط، كما قال لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، فالمنهاج هو الطريق الواضح. قال ومنهج لم تترك منه بنيات الطريق سوى اسمه. بنيات الطريق هي الطرق المتشعبة عن الجادة، فيكون أمامك الطريق الأساسي اللي هو المنهج الطريق الواضح، هذا يقال عنه جادة الطريق الجادة، وذلك يقول هذا على الجادة. على الجادة يعني على الطريق المستقيم المؤدي إلى رضا الله عز وجل. فهناك طرق متشعبة التي هي بنيات الطريق التي رسمها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود، رس خط خطا وعلى جنبتي الصراط خط خطوطا قصارا أو صغارا، فهذه بنيات الطريق. فيقول عن هجرة النبي صلى الله عليه وسلم معلم لم يبق منه سوى رسمه، ومنهج أي طريق واضح لم تترك منه بنيات الطريق سوى اسمه. إذا انطغت عليه البنيات وطغت عليه الطرق المتشعبة فأصبح السالكون في هذا الطريق قلة، لأنه لم يبق منه إلا اسمه، ولا يسير الناس إلا على بنيات الطريق يعني البدع. يقول ومحجة، المحجة هي الطريق المستقيم أيضا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو تركتكم على المحجة البيضاء، الطريق الواضح الأبيض الناصع الظاهر أمام الناس. ومحجة سفت عليها السوافي، السوافي هي الرياح، وهذه الكلمة مشتقة من الفعل سفى، يسفو سفوا بمعنى أسرع، والمقصود هنا سفى الريح التراب، يقال سفى الريح التراب ونحوه سفيا أسرع به وأخذ التراب، يعني ذرته الرياح أو حملته، فلذلك يقال عن الريح تسمى الريح بماذا؟ بالسافية، جمعها سوافي، الريح تسمى سافية وجمعها سوافي. والتراب يقال عنه مسف، التراب مسفي وساف وسفي التراب، لكن هي سواف، واضح هي سافية وجمعها سواف. فيقول ومحجة، معلش الجملة ديك منها أدبية فيها بعض الألفاظ التي هي في حاجة إلى شرح وبيان. ومحجة سفت عليها السوافي يعني غطتها، طريق واضح غطته الريح حينما عفت بآثار التراب عليها، فالمعالم اختفت. يقول فطمست رسومها، التراب والسوافي الرياح غطت طمست رسومها، الرسوم التي تبين كيف يسلك الإنسان هذا الطريق. وأغارت عليها الأعادي فغورت مناهلها وعيونها، المناهل المناهل العذبة التي ينهل منها الإنسان الماء اللي هي العيون والأبار، هذه المناهل فغورتها. تغوير العيون يعني يقوم الإنسان بردمها، تغوير العيون يعني يردم العين ويردم البئر، كما حدث في غزوة بدر أن غوروا الأبار، غوروا حتى لا يستفيدوا منها الكفار. فيقول هنا وأغارت عليها الأعادي فغورت مناهلها وعيونها، فسالكها سالك المحجة البيضاء والصراط المستقيم والهجرة النبوية، الهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فسالكها غريب بين العباد فريد بين كل حي وناد، فريد بين كل حي من الأحياء زي ما تقول الحي والقبيلة، وناد نادي يعني نادي النادي نوادي القوم، وتأتون في ناديكم المنكر. يقول فريد فليدعو نادية، سندعو الزبان نادي، النادي الذي يجتمع فيه القوم، فريد بين كل حي وناد، بعيد على قرب المكان، يعيش في وسط الناس ولكنه بعيد على قرب المكان، وحيد على كثرة الجيران، مستوحش مما به يستأنسون، هم يستأنسون بالدنيا ويستأنسون باللهو ويستأنسون باللغو، وهو لا يستأنس بهذه الأمور، بل هذه الأمور توقع في قلبه أعظم الوحشة، وإنما هو يستوحش مما به يستأنسون، مستأنس مما به يستوحشون. هو يستأنس بالطاعة، ويستأنس بالعلم النافع، ويستأنس بالجلوس مع كتب العلماء ليتدارسها، وهذه الأمور تدخل عليهم الوحشة والاستيحاش في قلوبهم، فهو فريد بين هؤلاء ووحيد بينهم، مستوحش مما به يستأنسون، مستأنس مما به يستوحشون، مقيم إذا ظعنوا، لأنهم لا يظعنون إلا إلى لهو أو لغو أو أمور من أمور الدنيا، ظاعن إذا قطنوا، هو يظعن إلى سفره، هو يسافر إلى ربه سبحانه وتعالى. والسفر سفر القلوب، ليس سفر أجساد، وإنما سفر أفئدة وقلوب. مقيم إذا ظعنوا، ظاعن إذا قطنوا، منفرد في طريق طلبه، منفرد في الطريق، هو يطلب مطلوبا ليس من مطلوباتهم، وإنما هم يطلبون أشياء أخرى، منفرد في طريق طلبه، لا يقر قراره، لا يقر، لا يقر، هذا خطأ، الصواب لا يقر قراره، لا يقر قراره حتى يظفر بأربه، يعني بمطلوبه وحاجته، لا يقر قراره، يعني دائم الحركة، دائم الحركة، يقول عنه العرب لا يقر قراره، فهو دائم الحركة، لا يطمئن ولا يستقر على حال. أما إذا استقر على شيء فيقولون قر قراره، واضح، وقر رأيه على الأمر إذا أزمع وعقد النية، فهو لا يقر قراره حتى يظفر بأربه. ومتى يظفر بأربه؟ إن لقي ربه سبحانه وتعالى، حتى يظفر بأربه، فهو الكائن معهم بجسده، البائن منهم، يعني المنفصل، البائن المنفصل منهم بمقصده. نامت في طلب الهدى أعينهم، وما ليل مطيه بنائم، نامت في طلب الهدى أعينهم، وما ليل مطيه بنائم، يشير إلى قول جرير: لقد لمتنا يا أم غيلان في السرى، لقد لمتنا يا أم غيلان في السرى، يعني في السفر بدري الذي يسير ليلا، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. فالسرى هو السير ليلا، فيقول جرير: قد لمتنا يا أم غيلان في السرى، ثم يقول: ونمت وما ليل المطي بنائم. طبعا الليل أسند إليه، وهذا من المقال عليه المجاز العقلي، أسند النوم إلى ماذا؟ إلى الليل، كما يقال: ليله قائم ونهاره صائم، هو الذي يصوم وليس هو الذي يصوم وليس النهار، هو الذي يقوم وليس الليل، ولكن أسند الأمر إلى الإيه؟ الظرف، وإلى الزمن الذي يقع فيه الصيام والقيام. فهو يقول: وما ليل مطيه بنائم، والمطي هي الرواحل التي يمتطيها، والمطي لأنه يمتطي ظهورها، واضح؟ يمتطي ظهورها. فيقول هنا رحمة الله عليه، وهذا كلام، يعني هو هنا اقتبس كلام جرير الشاعر، فيقول: نامت في طلب الهدى أعينهم، وما ليل مطيه بنائم، لأنه مسافر مضعن دائما، وقعدوا عن الهجرة النبوية، وهو في طلبها مشمر قائم، يعيبونه بمخالفة آراء، يسخرون منه ويعيبونه، مخالف للناس كلها، ويزرون عليه إزراء على جهالاتهم وأهوائهم، يزرون عليه يعني يعيبون عليه، وينتقصون منه ويحقرونه ويستهزئون به، يزرون عليه إزراء على جهالاتهم وأهوائهم، قد رجموا فيه الظنون، ضربوه بالظنون، ولذلك سمي الظن رجم، رجم، يرجمونه بالظنون، قد رجموا فيه الظنون وأذكوا عليه العيون. أذكوا، ما معنى كلمة أذكوا؟ يعني أرسلوا عليه العيون، والعيون ليست العيون الجسدية، وإنما الجواسيس، يعني يقولون أذكى عليه العيون، بمعنى أرسل عليه الجواسيس والطلائع من أجل أن يعرفوا أخباره، وأذكوا عليه العيون، وتربصوا به ريب المنون، كما قال الله تعالى: وقالوا شاعر نتربص به ريب المنون، وريب المنون يعني حوادث الظهر، يتربصون به أن تنزل به حوادث الظهر، لك مستنين تيجي مصيبة تاخده ونخلص منه بقى، واخد بالك، سبب لهم يعني مشاكل وعمل لهم صداع، احنا حبايب كويسين مع بعضينا، وده كل شيء يقول لنا سنة ويقول لنا بدعة ويقول لنا كذا ويقول لنا كذا. يا عم ما كنا عايشين طول عمرنا لا نعرف سنة ولا نعرف بدعة، ما كلنا المسألة كلها دي دين واحد، مش كده ولا ايه؟ فانت مسبب لهم بقى مشاكل ومسبب لهم صداع. قال وتربصوا به ريب المنون فتربصوا إنا معكم متربصون، يعني تربص، الموت سيأتيني وسيأتيكم، يعني قالوا عن النبي عليه الصلاة والسلام شاعر نتربص به، سيأتي الموت ويأخذ ونستريح منه، قال فتربص إني معكم متربص، إن معكم متربص، يعني هل الموت إن جاء للنبي صلى الله عليه وسلم سيموت وحده وأنتم ستخلدون؟ ولذلك قال سبحانه وتعالى أفإن مت فهم الخالدون، كل نفس ذائقة الموت، والموت ليس دليلا على أن هذا الذي مات على باطل ولا إيه؟ الموت ليس دليل، ولذلك يقول فإما نذهبن بك فإن منهم منتقمون، يعني سيأتي الانتقام بعد موتك، فموتك سيكون ضررا عليهم إن ظلوا على ما هم عليه. فيقول قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. طبعا لما واحد يقول قال رب احكم بالحق يقول هو ربنا من الممكن أن يحكم بغير الحق؟ لا، ولكن هذا يا أخواننا من باب الإيه؟ مدح الله والثناء على الله، وقال رب احكم بالحق، فرب العالمين لا يحكم إلا بالحق، ولذلك هذا ليس له مفهوم، هذا مما ليس له مفهوم، يعني مفهوم مخالف، يعني تقول ومن الممكن أن يحكم بغير الحق، لا، هو لا يحكم إلا بالحق، فهذا من باب التمدح والثناء على رب العالمين سبحانه وتعالى. قال نحن وإياكم نموت ولا أفلح عند الحساب من ندم. اسمع بقى الكلمة الخطيرة، مش الآية بتقول فتربصوا إن معكم متربصون، قال نحن وإياكم نموت، الموت ليس خاصا بأناس دون أناس، نحن وإياكم نموت ولا أفلح عند الحساب من ندم، المهم عند الحساب من الذي سيندم؟ المفلح من لن يندم عند الحساب، هذه القضية. فابحث لنفسك يوم الحساب هل تكون من النادمين أم من غير النادمين، هذا هو المعول عليه، وليس قضية الموت أنا عشت كم سنة وأنت عشت كم سنة. يقول والمقصود أن هذه الهجرة النبوية شأنها شديد وطريقها على غير المشتاق وعير بعيد، طريقها على غير المشتاق، أما المشتاق لها فهذا يهون الاشتياق عليه السفر ويهون عليه الحب وعورة الطريق. فيقول وطريقه على غير المشتاق وعير بعيد، بعيد على كسلان أو ذي ملالة، وأما على المشتاق فهو قريب، بعيد على كسلان فعلا، حينما أصاب بالكسل أجد العبادة ثقيلة وأجد التعلم والعمل بالعلم ثقيل طالما كنت كسلان أو عندي ملل. فيقول بعيد على كسلان أو ذي ملالة، وأما على المشتاق فهو قريب. ولذلك الاشتياق هذا هو الذي يخفف عليك وعورة الطريق ووعورة الطلب والعمل. قال ولعمر الله ما هي إلا نور يتلألأ، الهجرة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ولعمر الله يقسم ما هي إلا نور يتلألأ، ولكن أنت ظلامه، وبدر أضاء مشارق الأرض ومغاربها، ولكن أنت غيمه وقتامه. الغيم معروف حينما يكون في السماء غمام يحجب عنك ضوء الشمس، والقتام هو الغبار الأسود، ولذلك يقولون انتشر القتام في ساحة المعركة، القتام هو الغبار الأسود. فيقول ولكن أنت غيمه وقتامه ومنهل عزب صاف، المنهل كما ذكرنا البئر والعين التي فيها ماء عذب صاف، ولكن أنت كدره، الكدر العقارة، أنت اللي عكرت هذا الماء الصافي بذنوبك وبأعمالك وبكسلك وبمللك وبهواك وبمشتهاك وباتباعك للنفس والشيطان والهوى، ومبتدأ له خبر عظيم. الهجرة مبتدأ خبرها عظيم اللي هو الغاية والنهاية أن تصل. يقول ومبتدأ له خبر عظيم، ولكن ليس عندك خبره، أنت ليس عندك خبر لهذا المبتدأ، فمهما أخبرناك بالمبتدأ فأين الخبر؟ ولذلك لن تستفيد إلا إن صححت النية وصدقت مع الله وأخلصت لله عز وجل. ولذلك يجتبيك رب العالمين ويصطفيك، لا تظنه كما ذكر الفرار من وإلى، كذلك نفس الكلام التوفيق بيد الله عز وجل. ولذلك يقول ثم تاب عليهم ليتوبوا، أنت لن تتوب إلا إن اصطفاك الله للتوبة، أنت لن تتوب إلا إن اصطفاك الله للتوبة، ولن تهاجر إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بقلبك إلا إن اصطفاك الله لهجرتي. قد يقول قائل إذن ما حالي؟ نقول لو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، لو علم الله فيك خيرا لوفقك، لو علم الله عز وجل فيك خيرا لجعلك من أهل اصطفائه وخيرته من خلق، وجعلك من العلماء العاملين أو من العباد الصادقين حتى وإن لم تكن عالما. يعني ليس كل الناس سيكون علماء، وإنما ستصبح من العباد الصادقين المخلصين مع الله سبحانه وتعالى. فيقول فاسمع الآن، بعد أن بينها لك وأوضح لك حقيقتها، فاسمع الآن شأن هذه الهجرة والدلالة عليها، وحاسب نفسك بينك وبين الله، هل أنت من المهاجرين؟ هل أنت من المهاجرين لها أو المهاجرين إليها؟ أرى أن هنا في خطأ، والصواب هل أنت من الهاجرين لها أو المهاجرين إليها؟ واضح؟ لأنه لا يصح أن تكون هل أنت من المهاجرين لها أو المهاجرين إليها، وإنما هل أنت من الهاجرين، فتحذف الميم من الكلمة الأولى. واخد يا أخدي مالكم؟ يبقى أنت هل أنت من الهاجرين للهجرة النبوية أم أنت من المهاجرين إليها؟ فحد هذه الهجرة سفر الفكر في كل مسألة. اسمع بقى عشان تعرف أن الأمر ليس في مسألة القضايا المعاملات فقط، لا، أول شيء الاعتقاد، أول شيء تصحيح الاعتقاد. فيقول فحد هذه الهجرة، هيبين لك الهجرة بقى حقيقة الهجرة، سفر الفكر، فكرك يسافر، لن تسافر أنت ببدنك، أنت نايم في فراشك، ولكن يسافر فكرك، عقلك، تفكيرك، خواطرك، سفر الفكر في كل مسألة من مسائل الإيمان، ونازلة من نوازل القلوب، وحادثة من حوادث الأحكام. كل مسألة من مسائل الإيمان، من نوازل القلوب، من فقه المعاملات، من مباحث العبادات والأحكام، أهاجر من أين إلى أين، وأسافر إلى أين؟ إلى معدن الهدى ومنبع النور المتلقى من فم الصادق المصدوق هو الوحي الأعلى. تسافر بفكرك إلى محمد عليه الصلاة والسلام، ماذا قال في هذه المسألة؟ بما أفتى محمد عليه الصلاة والسلام؟ معدن الحكمة والهدى ومنبع النور، ما هو؟ الوحي المتلقى من فم المصطفى عليه الصلاة والسلام. وانظر إلى تركيب الجملة، إلى معدن الهدى ومنبع النور، ما قالش محمد عليه الصلاة والسلام، لا، المتلقى. إذن هو يتكلم عن الوحي، يتكلم عن الوحي المتلقى من فم الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. ثم يقول فكل مسألة طلعت عليها شمس رسالتي، وإلا فاقذف بها في بحار الظلمات، وكل شاهد عدله هذا المزكي الصادق، وإلا فعده من أهل الريب والتهمات. فهذا هو حد هذه الهجرة، حد الهجرة أن تأخذ من فم محمد عليه الصلاة والسلام، هو الإجابة على كل الأسئلة، وألا تجعل له مشاركا في هذا الأصل على الإطلاق، هو الذي يؤخذ منه، لأنه الوحيد الذي ضمنت له العصمة، والوحيد الذي ينطق عن، الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي الله. قال فما للمقيم في مدينة طبعه وعوائده، القاطن في دار مرباه ومولده، القائل إنا على طريقة آبائنا سالكون، وإنا بحبلهم مستمسكون، وإنا على آثارهم مقتدون. وما لهذه الهجرة؟ فما لمن هذا شأنه وهذه الهجرة؟ فما للمقيم في مدينة؟ اقرأ كلام عالي. قد ألقى كله عليهم، ممكن تكون كله وتكون بمعنى الاستغراق. ألقى كله، يعني ما عاد يفكر وينظر بنفسه، بل ركن بكل ما فيه فلاحه نجاحه إليهم، إلى هؤلاء. ومن الممكن أن تكون قد ألقى كله عليهم كما قال سبحانه، وهو كل على مولاه، أينما يوجهه لا يأتي بخير. أرى أنها يعني من الممكن أن يجوز فيها الأمران، قد ألقى كله عليهم أو كله عليه، وألقى كله أو كله عليهم، واستند في معرفة طريق نجاته وفلاحه إليهم، معتذرا بأن رأيهم له خير من رأيه لنفسه، وأن ظنونهم وآراءهم أوثق من ظنه وحدسه. يعني اعتمد على الآخرين، أصبح مقلدا، فهذا المقلد لن يلتفت إلى ما قال محمد عليه الصلاة والسلام. ولذلك بعض الناس حينما يقرأ كتابا في الفقه، وهذا الكلام للأسف نحن ننصح به إخواننا، ولكن للأسف يعني يأتي يشرح كتاب فقه، تجد الكتاب من أول إلى آخر ما ذكر حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كل وقال فلان وقال علان. أين النبي عليه الصلاة والسلام؟ أنت تعلمني كيفية الصلاة، لماذا لا تقول لي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ تعلمني الوضوء، لماذا لا تذكر لي حديث عثمان في الصحيحين؟ وإنما أنت تعلمني، وإذا دخلت فافعل كذا، وإذا كذا، وهذا على مذهب أبي حنيفة، وهذا على مذهب الشافعي. طب يا أخي قل لي ماذا يقول محمد عليه الصلاة والسلام؟ أريد أن أسمع كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وحي، لكن كلام هؤلاء العلماء ليس بوحي. لذلك يتعلم الفقه من قال الله قال الرسول عليه الصلاة والسلام، هذه فقه الحديث يا أخوانا. ولكن للأسف مسألة أنت على مذهب إيه؟ طبعا هذا تعظيم لأئمة العلم، ولكن نريد أن نأخذ ودائما يستند. ولذلك كما تيجي تقرأ لأئمتنا زي الشيخ الألباني والشيخ العسيمين، دايما في كل مسألة يذكر الحديث، وإذا خالف قوله إمامه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا يفعل؟ يقدم الحديث. هذه الهجرة للرسول عليه الصلاة والسلام، ويقول معتذرا بأن رأيهم له خير من رأيه لنفسه، وأن ظنونهم وآراءهم أوثق من ظنه وحدسه. طيب ماذا نفعل مع هؤلاء الدجالين الكذابين الذين يتكلمون عن أن هؤلاء الأئمة قد اخترعوا دينا؟ لابد وأن نقول لهم كفوا وقفوا حيث أنتم، هذا الكلام مستند إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فلتبرزوا للناس كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ابرزوا لهؤلاء كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، وإلا فمن الممكن أن يخرج لكم مبدل من مبدل الدين في هذا الزمان وما أكثرهم، ليقول لكم هذه المسألة مختلف فيها، كل مسألة مختلف فيها، كل مسألة، ونأخذ بالقول الأسلم، القول الأحوط، والقول الأيسر على الناس، ففي النهاية نخرج من شريعة محمد عليه الصلاة والسلام. هؤلاء الذين بدأوا يظهرون في القنوات، يظهر الإنسان ويقول لك وهذه، أنا رجل أستاذ في الفقه المقارن، هذه المسألة فيها 70 قول، يقعد يعدد الأقوال، وخذوا الأسهل، خذوا الأسهل، خذوا الأسهل، في الآخر سيخرج لكم دين ما يعرف محمدا عليه الصلاة والسلام. لا، قل ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام، وذاك الحملة على البخاري وعلى مسلم وعلى أئمة الحديث. لا، اظهروا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولن يحدث بين الحديث وبين القرآن، لن يحدث بينهما بينون أبدا ولا انفصال، حتى يرد على النبي صلى الله عليه وسلم الحوض يوم القيامة بإذن الله تبارك وتعالى. لن ينفك حديث المصطفى عليه الصلاة والسلام عن كتاب الله، ولا يفسر القرآن إلا بالسنة القولية والفعلية والتقريرية وشمائل المصطفى عليه الصلاة والسلام، الذي كان كما قالت السيدة عائشة كان خلقه القرآن. قد أنزلنا إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، من يطع، وهكذا آيات كثيرة. سيذكر الإمام ابن القيم آية منها عجيبة، يقول رحمه الله: لو فتشت عن مصدر هذه الكلمة لوجدتها صادرة عن الإخلاد إلى أرض البطالة، متولدة من بين بعل الكسل وزوجته الملالة. انظر، اللي هي أي مقولة يا أخوانا؟ أي مقولة؟ الذي يقول إنا على طريقة آبائنا سالكون، ويقول إن رأيهم لي خير من رأيي لنفسي، فيقول لو فتشت عن مصدر هذه الكلمة لوجدتها صادرة عن الإخلاد إلى أرض البطالة، متولدة من بعل الكسل وزوجته الملالة، فجعل الكسل بعل زوج يعني، والزوجة الملالة. ففعلا هذا إنسان كسول وعنده ملل، فهذا لن يبحث عن الدليل ولن يهاجر إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال والمقصود أن هذه الهجرة فرض على كل مسلم، هذا كلام مهم جدا، والمقصود أن هذه الهجرة إلى الله ورسوله بقلبك فرض على كل مسلم، وهي مقتضى شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أن الهجرة الأولى مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله. أخشى أن يخرج بعض من يعني يبحثون عن ويفتشون عن بعض الأمور ليقولوا كان يدرس للناس أن يهاجروا من أرضهم وبلدهم إلى بلد أخرى ولا شيء من هذا القبيل. نحن نتحدث يا قوم عن الهجرة إلى الله ورسوله بقلوبنا، فلنغلق أبواب الفتن، لأننا كما نعلم هناك متحرشون ويبحثون في بعض كلامنا من أجل أن يقول لا. الإمام ابن القيم كلامه واضح، فيقول والمقصود أن هذه الهجرة فرض على كل مسلم، وهي مقتضى شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أن الهجرة الأولى مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله، يعني مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله الهجرة لله، ومقتضى شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الهجرة إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال وعن هاتين الهجرتين يسأل كل عبد يوم القيامة وفي البرزخ ويطالب بهما في الدنيا، مش يقال له في البرزخ من ربك وما دينك وما تقول في الرجل الذي بعث فيكم وما العلم الذي انتفعت، ويوم القيامة كذلك. يقول فهو مطالب بهما في الدور الثلاث أو الدور الثلاثة، دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار. طب في دار الدنيا يقول كيف هو مطلوب منه أن يشهد الشهادتين، فمن لم يشهد الشهادتين في الدنيا فليس بمسلم، إذن أنت مطالب بأن تشهد، ثم في القبر ستسأل عن الشهادتين، ثم يوم القيامة. قال قتادة رحمة الله عليه من أئمة التابعين كلمتان يسأل عنهما الأولون والآخرون، ماذا كنتم تعبدون وماذا أجبتم المرسلين، كلمتان لقول، هذا الكلام ليس من عند قتادة، هو تفسير للقرآن لقول الله تعالى فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، وفي قول ليسأل الصادقين عن صدقه، إذا كان الصادقون سيسألون عن صدقهم فما بالكم بالكذابين، إذا كان الصادقون هم الذين سيسألون ليسأل الصادقين عن صدقهم فما بالكم بالكذاب بالدجال بالمبدل بالمحرف بالمفتري على الله وعلى رسل الله وعلى الأئمة. فيقول وكذلك في الآية كذلك فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، ولذلك يقال لهم ماذا أجبتم المرسلين. قال وهاتان الكلمتان كلمة التوحيد هما مضمون الشهادتين اللي هي الهجرة إلى الله والهجرة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وقد قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. عهدنا بالدعاة والمتكلمين في دين الله أن هذه الآية لا تذكر إلا في معرض تكفير الحكام، مثل قولي ومن لم يحكم بما أنزل الله. فتعال لنعرف فقه الآية، تعالوا لنعرف فقه الآية ونفهم معنى الآية. يقول المؤلف أنا لن آتي بشيء من عند نفسي، يقول ابن القيم فأقسم سبحانه بأجل مقسم به، ما هو أجل مقسم به؟ رب العالمين. قال وهو نفسه عز وجل، على أن أقسم على ماذا؟ على أنهم لا يثبت لهم الإيمان ولا يكونون من أهله حتى يحكموا رسوله صلى الله عليه وسلم في جميع موارد النزاع، في العقيدة، في العبادة، في المعاملات، في الأخلاق، في كل شيء. وهو كل ما شجر بينهم من مسائل النزاع في جميع أبواب الدين، فإن لفظة ما من صيغ العموم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما ما قال، فإنها موصولة، يعني اسم موصول بمعنى الذي، يعني في الذي شجر بينهم. والأسماء الموصولة من صيغ العموم كما تقرر في أصول الفقه. فيقول هنا فإن لفظة ما من صيغ العموم، ما الموجودة فين؟ المجرورة بفي، في ما، ما من صيغ العموم، فإنها موصولة، موصولة يعني اسم موصول بمعنى الذي، تقتضي نفي الإيمان إذا لم يوجد تحكيم في جميع ما شجر. يبقى معنى ذلك أن الإيمان ينتفي إذا لم يحكم الإنسان محمدا صلى الله عليه وسلم فيما شجر، في كل شيء كبير وصغير. قال ولم يقتصر على هذا، وكان يكفي حتى ضم إليه انشراح صدورهم بحكمه، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا، وحرج نكر في سياق النف تفيد العموم. فقال ولم يقتصر على هذا حتى ضم إليه انشراح صدورهم بحكمه، حيث لا يجد في أنفسهم حرجا، والحرج يقال شجر إيه؟ حرجة، المتشابك الذي يدخل فيه تشابك لدرجة أنك لا تستطيع أن تمر بين أغصان هذه الشجرة نظرا لضيقها. ففسر الحرج بقوله وهو الضيق والحصر، الحصر اللي هو الضيق النفسي والجسمي الذي يتسم بخوف يذهب من يجعل الإنسان يذهب من شدة إلى الفزع. فيقول وهو الضيق والحصر، الحصر بفتح الحاء والصاد، من حكمه، يعني لا يجد في أنفسهم حرجا من حكمه عليه الصلاة والسلام، بل يتلقوا حكمه بالانشراح ويقابلوه بالقبول، لا أنهم يأخذونه على إغماض ويشربونه على أقزاء. يعني من الممكن أن يتقبل الإنسان حكم الرسول عليه الصلاة والسلام ولكن يأخذ على إيه؟ إغماض، كما قال الله تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تأخذ ولا تيمموا الخبيث منه تأخذ منه تنفقون ولستم بآخذي، يعني لو قدم لكم إلا أن تغمضوا فيه تأخذونه بإغماض. يعني إيه بإغماض؟ يعني بتساهل، كما يحدث في البيع والشراء، تتساهل في البيع، عندك سلعة، هذه السلعة رديئة فتتساهل في بيعها، أو رديئة فتتساهل في شرائها وتشتريها بأبخس الأشياء أو تبيعها بأبخس الإيه؟ الأسمان، نظرا لأنك أغمضتها من إغماض العين، نظرا لأنها لا يلتفت إليها شيء من سقط المتاع. فيقول لا يأخذونه على إغماض ويشربونه على أقزاء، والأقزاء جمع قذى، يعني أشياء فيها عكارة، يعني يشربوا على مضض، أحيانا تشرب الشيء وانت شربته على مضض، ممكن حد يقدم لك شيء أنت قرفان ولا حاجة بس تتكسف تقول له، تستحي إنك تقول له مش قادر أشربه، فتشربه، تشربه على مضض، فهذا يقال أخذه على إغماض وشربه على قذى. فهذا هو المقصود. هل السنة تعامل هكذا؟ ما لا، تأخذ بانشراح صدر، يبقى الأمر أمر قلب وأمر إيمان. إذن القلب لابد وأن ينشرح لحكم الرسول عليه الصلاة والسلام. إذن امتحن نفسك بهذا، هذه الهجرة الصادقة، أن وينشرح الصدر ولو كان فيه، يعني مثلا أنا اختلفت مع الأخ فلان في مسألة وكان رأيي مخالفا، فأبان لي عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي يركن إليه ووجدتها صحيحة، ينشرح الصدر، أمغضب ويا ريت الحديث ده كنت عرفته قبل منه، عشان ما كنت في إغماض وقبلت الأمر علشان الإخوة ما يقولوش ده عارض السنة أو رفض السنة. لكن لو كان الأمر كده كده أنا كنت هرفض عشان رأيي الشخصي، إزاي أطلع إن أنا غلطان؟ هذا أمر خطير. فلابد من أن ينشرح وتفرح وتقول له جزاك الله خير، علمتني ما كنت أجهل. هل أنت تفعل هذا؟ هل أنت تفعل هذا؟ هذا دليل على قوة الإيمان وعظمة الإيمان. قال لا أنهم يأخذونه على إغماض ويشربونه على أقزاء، فإن هذا مناف للإيمان، بل لابد أن يكون أخذوه بقبول ورضا وانشراح صدر. ثم قال: ومتى أراد العبد أن يعلم منزلته من هذا فلينظر في حاله وليطالع قلبه عند ورود حكمي عليه الصلاة والسلام على خلاف هواه وغرضه، أو على خلاف ما قلد فيه أسلافه من المسائل الكبار وما دونها، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة. عارف معنى الآية إيه؟ بنقولها كتير، ولكن بل الإنسان على نفسه بصيرة معناه أنك على نفسك رقباء من نفسك، عليك رقباء من بل الإنسان على نفسه بصيرة، نفسك عليك بصيرة، هي التي ستشهد عليك يوم القيامة. أنت عليك من نفسك رقباء يراقبونك ويشهدون عليك. ولذلك قال: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا قلوبكم ولكن ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما كنتم تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. لأنه سيشهد عليك هؤلاء الرقباء. فقال: بل الإنسان على نفسه بصيرة، يعني سمعك بصرك جوارحك رقباء عليك وسيشهدون عليك ولو ألقى معاذيرة، يعني يشهد عليك الشاهد. ولو اعتذرت وجادلت عن نفسك فإنك محجوج بمن سيشهد عليك، حتى ولو جئت بالمعاذير لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. فقال: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة. اسمع واعرض هذا الكلام على نفسك في تعاملك مع بعض النصوص. يقول: فسبحان الله، كم من حزازة في قلوب كثير من الناس من كثير من النصوص، وبودهم أن لو لم ترد. يتمنى أن كان الحديث ده ما يبقاش موجود. فاكرين عمرو بن عبيد الذي تمنى أن يحك قول الله الرحمن على العرش استوى من المصحف؟ لماذا؟ لأنها تضربه في مقتل الجهمي. يقول: وكم من حرارة في أكبادهم منها، وكم من شجا في حلوقهم من موردها. على ما تيجي تقرأ أحاديث السمع والطاعة على الخوارج يتمنى إن هذه الأحاديث إنها كانت ما تبقاش في الصحاح، مش كده ولا إيه؟ قال: ستبدو لهم تلك السرائر بالذي يسوء ويخزي يوم تبلى السرائر. كل ما كان يحدث ستبدو لهم تلك السرائر التي كانت في القلوب بالذي يسوء ويخزي يوم تبلى السرائر. قال: ثم لم يقتصر سبحانه وتعالى على ذلك حتى ضم إليه قوله: ويسلم تسليما. فذكر الفعل مؤكدا له بمصدره القائم مقام ذكره مرتين، كأنه قال: ويسلم ويسلم، فأتى بالمفعول المطلق يسلم تسليما، فذكر الفعل مؤكدا له بمصدره. المصدر يقول لك هذا يقال عنه مفعول مطلق إيه؟ مؤكد، مش كده ولا لأ؟ مؤكد، مؤكد للمعنى. لماذا؟ لأنه لم يأتي بغير المصدر، فإذا هنا أكد الفعل يسلم تسليما، فقام مقام ذكر الفعل ما كم مرة؟ مرتين. قال: وهو التسليم، يفسر التسليم بقوله وهو الخضوع له والانقياد لما حكم به طوعا ورضا وتسليما لا قهرا ومصابرة. يعني لا تأخذ حكم النبي صلى الله عليه وسلم كحكم القاضي الذي تزعن له قهرا ومصابرة وبودك أن لم يكن قد حكم بذلك، لكن كلام النبي صلى الله عليه وسلم ده حكم شرعي تحبه وترضى بهذا من الرضا عن الله، الرضا عن الله والرضا عن أوامر الله وعن نواهي الله. وأوامر الرسول عليه الصلاة والسلام وأوامر ونواهي من أوامر ونواهي من؟ رب العالمين سبحانه وتعالى. قال: كما يسلم المقهور، قال لا قهرا ومصابرة، كما يسلم المقهور لمن قهره كرها، بل تسليم عبد محب مطيع لمولاه وسيده الذي هو أحب شيء إليه، يعلم أن سعادته وفلاحه في تسليمه إليه، ويعلم بأنه أولى به من نفسه وأبر به منها وأرحم به منها وأنصح له منها وأعلم سبحانه بمصالحه منها وأقدر على تحصيلها سبحانه وتعالى. قال: فمتى علم العبد هذا من الرسول عليه الصلاة والسلام استسلم له وسلم إليه وانقادت كل ذرة من قلبي إليه. طبعا الكلام ده لما ينطبق على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي كلامه من كلام من؟ رب العالمين سبحانه وتعالى وخالق السماوات والأراضين. قال: وانقادت كل ذرة من قلبي إليه، ورأى أنه لا سعادة له إلا بهذا التسليم والانقياد. فكيف يكون هناك حرك في القلب أو في النفس وكيف لا يسلم تسليما؟ قال: وليس هذا مما يحصل معناه بالعبارة، بل هو أمر قد انشق له القلب واستقر في سويدائه لا تفي العبارة بمعناه. هذا الكلام مهما يتكلم فيه المتكلمون لا تظنوا أنه يستطيع أحد أن يفي العبارة حقه، وإنما هذا كلام يحس ويتذوق، ولا يستطيع اللسان ولا البنان ولا البيان أن يحوم حوله، وإنما هذه أمور تحس وأمور تعاش بقلبك لأنها من أعمال القلوب، ولذلك هذه الأمور لا تفي بها العبارة. قال: وليس هذا مما يحصل معناه بالعبارة، بل هو أمر قد انشق له القلب واستقر في سويدائه لا تفي العبارة بمعناه ولا مطمع في حصوله بالدعوة والأمان. فكل يدعون وصال ليلى ولكن لا تقر لهم بذاك، يعني ليلى لا تقر لهم بذاك، ودايما يستدلون بهذا البيت. وفضيل شيخنا الشيخ الوالد حفظه الله له استدراك على هذا الاستدلال، يقول: فكل يدعي وصلا بالسنة ولكن السنة لا تقر لهم بذاك، ملناش دعوة بليلى، ولكن هم يستدلون أو يذكرون بيت الشعر الذي يتكلم به الشعراء. كل يدعي، نعم نعم كل يدعي، نعم هو في الأصل وكل يدعي وصلا بليلى، وليلى لا تقر لهم بذلك، ولكن في المخطوط هنا فكل يدعون، واضح في الأصل، موجود في الأصل، موجود في الأصل. بص لي تعال بس بسرعه عشان نخلص كذا في الاصل والروايه المشهوره كلهم، ماشي؟ فكل يدعون وصال ليلى، هذا ما هو موجود في المخطوط. ثم يقول: وفرق بين علم الحب وحق. اسمع بقى الكلام المهم، سيبك من البيت الشعر بقى، انتوا احنا جبنا سيره ليلى، هتنسوا الهجره لله والرسول صلى الله عليه وسلم وكلكم هتبقوا مع ليلى والمجنون ولا ايه؟ هنتجنن ولا ايه؟ ويبدأ بقى يبحثوا ويشوفوا طب العبارة كانت صح في عم. سيبك من ليلى وسيبك من الكلام ده، خلينا في السنة بقى ولا ايه؟ فبيقول هنا ايه؟ اسمع الكلام المهم يا اخوان، اسمعوا الكلام، واعرضوا انفسكم على هذا الطبيب، اعرضوا انفسكم على هذا الطبيب. وفرق بين علم الحب وحال الحب، فكثيرا ما يشتبه على العبد علم الشيء بحاله ووجوده. احيانا للانسان، ناس كتير من الممكن تكتف في الحب، لكن هل هو عايش الحب وأحس به أم لا؟ أناس كثيرون كتبوا عن الحب في الله وعن حب الله عز وجل، وتجد مجلدات خرجت، ولكن هل من كتب عاش الحب وأحس به أم لا؟ هذه القضية. فيقول: وفرق بين علم الحب وحال الحب، فكثيرا ما يشتبه على العبد علم الشيء بحاله ووجوده، يعني يظن نفسه إن علمه فقد حققه وأوجده. يقول: وفرق بين المريض العارف بالصحة والاعتلال والاعتدال وهو مسخن بالمرض، وبين الصحيح السليم وإن لم يحسن وصف الصحة والعبارة عنها. يعني واحد صحيح والعافية عنده، تقول له صف للصحة لا يستطيع أن يصفها ولا يعلم كيفية التعبير عنها، ولكنه يعايش الصحة، ويكون هناك مريض يتكلم عن الصحة والاعتدال أكثر منه وأفقه منه، ولكنه لا يحسها لأنه فاقدها. كذلك أنت كمريض تذهب وجسمك يتألم، وتذهب إلى الطبيب وتشكو له، يقول لك: عارف أنا حس، أنا عارف أنت بتحس بإيه، عارف لكن مش حاسس. فالمريض عارف أنت بتحس، يقول لك: أنا عارف. تقول له: ده المغص الكلوي شديد، يقول لك: انا حاسس بيه، سيبه انا هديله حقنه الوقت، انا حاسس. هو عارف ان المريض في هذه الحالة بيعاني ألما شديدا، لكن الطبيب لم يحس به ولم يعاني إلا إن كان قد مرض. لكن احنا بنتكلم عن الأصل، في الطبيب يبقى عارف ولكنه مش حاسس. فالشيخ بيتكلم في هذه، قال: وكذلك فرق بين وصف الخوف والعلم به وبين حاله ووجوده. وتأمل تأكيده سبحانه لهذا المعنى المذكور في الآية بوجوه عديدة من التأكيد. أولها اللي هي فلا وربك لا يؤمنون، تصديرها بلا النافية، وليست زائدة كما يظن من يظن ذلك، لأن بعض المعربين يقولون لا زائدة، فلا وربك لا يؤمنون حرف القسم الجر، نعم وربك على طول، فيبقى الواو هي حرف القسم، يقول لك ولا زائدة. طبعا القرآن ليس فيه زائد، ليس في القرآن زائد، هذا لا يجوز. قال: تصديرها بلا النافية وليست زائدة كما يظن من يظن ذلك، وإنما دخولها لسر في القسم. اسمع بقى الفقه الدقيق في العربية، فقه العربية، هذا أمر لا يؤتاه الإنسان بالتدبر فقط، وإنما لابد وأن تسبقه الآلة. فيقول: وإنما دخولها لسر في القسم، وهو الإيذان بتضمن المقسم عليه للنفش، لأنها لا تدخل إلا على أمر مقسم عليه منفي. وثم سيذكر هذا الأمر ويقول لك هو مضطرد، وابحث في القرآن كيف شئت، وابحث في القرآن كيف شئت عن موارد لا ودخولها على القسم، فستجدها دائما لا تأتي إلا في معنى منفي المقسم عليه. وسأضرب لك الأمثلة. يقول: هذا منهج معروف في كلام العرب، إذا أقسموا على نفي شيء صدروا جملة القسم بأداة نفش. إذا أقسموا على نفي شيء صدروا جملة القسم بأداة نفي، مثل هذه الآية، ومثل قول الصديق رضي الله عنه: لا هالله لا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فيعطيك سلبه. الحديث في البخاري ومسلم من حديث أبي قتادة، لما جاء قتادة أبو قتادة رضوان الله عليه، وكان قد قتل في غزوة حنين أحد المشركين، ثم بعد ذلك لم يأخذ سلبه، فأخذه أحد المسلمين وجاء لكي يسترضي أبا قتادة ويطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيه سلبه، فقال أبو بكر الصديق: لا هالله لا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله فيعطيك سلبه، هو الذي قاتل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. وأقر أبا بكر الصديق على هذه الكلمة وجعل السلب لمن؟ لأبي قتادة الذي قتل الرجل بالفعل. فهنا يقول: لا هالله معناه كما قال الخطابي ومعناه في كلاميم لا والله، لا هالله معناه في كلاميم لا والله، يجعلون الهاء مكان الواو ومعناه لا والله. وهناك كلام كثير ذكره الحافظ ابن حجر في فتح الباري في شرح الحديث، منها قول الإمام ابن مالك صاحب الألفية: إن الهاء للتنبيه، وفي جواز الاستغناء عن واو القسم بحرف التنبيه. والله أعلم أي الأقوال هو الصواب، وإنما القول من أراد أن يستوعب المسألة فليرجع إلى كلام الحافظ ابن حجر، فقد أتى بكلام العلماء الشراح في هذه اللفظة. لكن الذي يعنينا أنه قدم هنا ها لا في القسم، مع أن المقسم عليه لا يعمد منفي، واضح؟ فقال، وقال الشاعر: فلا وأبيك ابنة العامري لا يدعي القوم أني أفر، لا وأبيك ابنة العامري لا يدعي، واضح؟ فأدخل لا على القسم، لأن المقسم عليه لا يدعي القوم أني أفر. القصيدة لامرئ القيس. وقال الآخر: فلا والله لا يلفى لما بي ولا لديهم أبدا دواء. فلا والله لا يلفى، يعني لا يوجد من ألفى إذا وجد، لما بي للذي بي، ما موصولة لما بي يعني للذي بي، ولا لديهم أبدا دواء، يعني يقسم أنه لا يوجد للذي به من الموجدة والألم، ولا للذي عند خصومي من الحقد والضغين علاج، وليس هناك أمل في المودة والمصالحة، يعني أنا بيني وبينكم كما يقال ما صنع الحداد. فيقول لا والله لا يلفى عن لا يوجد للذي بي من كراهية لكم والعياذ بالله، ولا لديهم أبدا دواء، هم يكرهونني وأنا أكرههم، وبيني وبينهم كما يقال ما صنع الحداد، فمش هيحصل أبدا بيننا وبين بعضنا توافق تاني. واضح معنى كلمة البيت، معنى البيت كده يعني. قال وهذا في كلامي أكثر من أن يذكر. وتأمل، طبعا أنا الكلام ده ما أقصدش بيه نفسي مع حد يعني. قال وتأمل جمل القسم التي في القرآن المصدرة بحرف النفي. شوف النصيحة، العالم عالم لا يريد أن يتركك بدون أن ينصح، منه لب النصيحة الهجرة لله والرسول صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يعلمك نحوا ويعلمك تفسيرا ويعلمك تدبرا وهكذا. العالم نفاع حيثما حل، نفاع في كل كلمة، لا تستطيع إن أردت أن تختصر هذه الرسالة لا تستطيع، كل واحد لا، دي معلومة مفيدة أو ولا تشد إليها الرحال. فيقول وتأمل جمل القسم التي في القرآن المصدرة بحرف النفي، كيف تجد المقسم عليه منفيا ومتضمنا لنفي، ولا يخرم هذا القول، يعني القاعدة مضطردة غير مخرومة، يعني غير مخرومة يعني لا يوجد فيها إيه استثناء، ولا يخرم هذا القول فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم. طب أين هنا المنفي؟ قال فإنه لما كان المقصود بهذا القسم نفي ما قاله الكفار في القرآن من أنه شعر أو كهانة أو أساطير الأولين، يبقى معنى ذلك أن هذا المقسم عليه أنه أمر منفي في الأصل، لأنهم يقولون عن القرآن إنه شعر، فكأنه يقول إنه ليس بشعر وليس بكهانة وليس كما تقولون بل هو قرآن كريم. فيقول كيف صدر القسم بأداة النفي ثم أثبت له خلاف ما قالوه، فتضمنت الآية معنى ليس الأمر كما يزعمون. واضح؟ يبقى تضمن المعنى، الآية تضمنت معنى إيه؟ ليس الأمر كما يزعمون. يبقى فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم ليس الأمر كما يزعمون إنه لقرآن كريم. واضح؟ قال ليس الأمر كما يزعمون ولكنه قرآن كريم. ولهذا صرح بالأمرين النفي والإثبات في مثل قولي فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم. فين التصريح بالأمرين النفي والإثبات في آية التكوير؟ النفي في قولي فلا أقسم بالخنس، مش كده ولا لأ؟ فلا أقسم بالخنس ده منفي أدخل عليه الله، والإثبات في قولي والليل إذا عسعس قسم تاني بدون إدخال الإيه؟ أداة النفي. تمام؟ قال وكذلك قوله لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. طب أين النفي؟ أيحسب الإنسان أن لن نفي، أن لن نجمع عظامة؟ بلى. ولذلك الإجابة على الشيء المنفي بإيه؟ السؤال المنفي بإيه؟ عشان تجيب عليه ببلى. قال والمقصود أن افتتاح هذا القسم بأداة النفي يقتضي تقوية المقسم عليه وتأكيده وشدة انتفائه، يبقى النفي اعتق تقوية للمقسم عليه وأكده وشدد من انتفائه لأنه منفي فأتى بالنفي. واضح الكلام؟ لا، لو نفي النفي إثبات هنا لا، يعني لو كان نفي النفي إثبات هنا لكان الأمر يعتبر موجب، لكن هو بيرد عليهم فبيقسم عليهم على أن كلامه ماذا الذي ينفونه قد يكون حقا أو قد يكون باطلا، فليس الأمر في نفي للمنفي، لأنه لو نفينا المنفي لكنه لا ينفي المنفي، يعني ليس المقصود أنه ينفي النفي وإنما يؤكد النفي. تمام يا إخوانا؟ وعلى فكرة احنا أي حاجة بنقولها لو في خطأ في استدراك ونستفيد، بس مش وانا بتكلم عشان بس ما نقطعش الحوار. قال والمقصود أن افتتاح هذا القسم بأداة النفي يقتضي تقوية المقسم عليه وتأكيده وشدة انتفائه وثانيها تأكيد بنفس القسم تاني مرة، وثالثها تأكيد بالمقسم به وهو إقسامه بنفسه لا بشيء من مخلوقاته في الآية. فلا وربك يبقى أدخل اللام، ثانيا أداة القسم، بعد ذلك تأكيد بالمقسم به أنه لم يقسم بشيء من مخلوقاته، بل تأكيده بالمقسم به وهو إقسامه بنفسه لا بشيء من مخلوقاته، وهو سبحانه يقسم بنفسه تارة وبمخلوقاته تارة، ولكن حينما يقسم بذاته إذن القسم به لا يساويه قسم على الإطلاق. قال ورابعها تأكيده بانتفاء الحرج ووجود التسليم، وخامسها تأكيد الفعل بالمصدر ويسلم تسليما. قال وما هذا التأكيد والاعتناء إلا لشدة الحاجة إلى هذا الأمر العظيم، وأنه مما يعتنى به ويقرر في نفوس العباد بما هو من أبلغ أنواع التقرير. انتهى من تفسير الآية، ولكن هناك لي تعليق مهم في هذا الأمر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة النبوية المجلد الخامس صفحة 131، فمن لم يلتزم تحكيم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فيما شجر بينهم فقد أقسم الله بنفسه أنه لا يؤمن، وأما من كان ملتزما لحكم الله ورسوله باطنا وظاهرا لكن عصى واتبع هواه فهذا بمنزلة أمثاله من العصاة. وهذه الآية مما يحتج بها الخوارج على تكفير ولاة الأمر الذين لا يحكمون بما أنزل الله ثم يزعمون، أي الخوارج، أن اعتقادهم وحكم الله. إذن الآية متى يكفر الذي لم يحكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ إذا لم يلتزم بقلبه. هتقول لي طب وضح لنا الكلام. قال الشيخ السعدي في تفسير الآية بعد أن فسر الآية، فمن استكمل هذه المراتب يعني التحكيم وانتفاء الحرج والتسليم فقد استكمل مراتب الدين كلها، ومن ترك هذا التحكيم المذكور تركه غير ملتزم له فهو كافر. غير إيه؟ ملتزم. قال ومن تركه مع التزامه فله حكم أمثال من العاصين. يبقى الأمر كله معلق على مسألة الالتزام ما معناها. فالالتزام ليس معناها المعنى العام بيقول لك فلان ملتزم يعني ملتحي وبيصلي، لا، الالتزام اصطلاح معناه عند أهل العلم الإجابة على النفس والإذعان للحكم والإقرار به وعدم رده، وإن لم يعمل به فهو كالانقياد القلبي، كمن يعتقد وجوب الصلاة. وزكي ابن تيمية في حكم الصلاة قال فمن التزم الصلاة قال فمن لم يلتزمها فهو كافر بالإجماع. إيه هو الكافر بالإجماع؟ منكر وجوبها لأنه ده بالإجماع. قال ومن التزمها ثم لم يصلي وقع فيه الخلاف عند السلف. التزمها يعني قال بماذا؟ بوجوبها وأقر بهذا ولكنه لم يصلي. وضحت الكلام؟ يبقى مسألة الالتزام يا أخوانا المقصود بها هنا إيه؟ الإجابة على النفس، وهو أمر قلبي كالانقياد يعني رد حكم الله وليس عدم تنفيذه. عدم التنفيذ شيء والرد كفر. واضح يا أخوانا؟ اللي هو الإعراض. قال وقال تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وهذا دليل على أن من لم يكن الرسول عليه الصلاة والسلام، اسمع الكلام ده مهم بقى، من لم يكن الرسول عليه الصلاة والسلام أولى به من نفسه فليس من المؤمنين، يعني الكمل. وهذه الأولوية تتضمن ابن القيم كلامه في الإيمان الواجب وليس في أصل الإيمان، لا يتكلم في كفر وإيمان، يتكلم عن كمال الإيمان، الإيمان الواجب الذي أوجبه الله ورسوله. واضح يا إخوانا؟ فهو هدفه أن نصل إلى الكمال وأن نأتي بكل الواجبات. قال وهذا دليل على أن من لم يكن الرسول عليه الصلاة والسلام أولى به من نفسه فليس من المؤمنين. وهذه الأولوية تتضمن أمورا، منها أن يكون أحب إلى العبد من نفسه، يكون النبي عليه الصلاة والسلام أحب إليكم من أنفسكم، لأن الأولوية أصلها الحب، ونفس العبد أحب إليه من غيره، كل إنسان نفسه أحب إليه من غيره. ومع هذا فيجب أن يكون الرسول عليه الصلاة والسلام أولى به منها وأحب إليه منها، فبذلك يحصل له اسم الإيمان. واضح؟ اللي هو تصبح من المؤمنين، الاسم الممدوح اللي هو إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، اللي هو اسم المدح، واضح؟ قال ومنها ألا يكون للعبد حكم على نفسه أصلا، بل الحكم على نفسه للرسول عليه الصلاة والسلام، يحكم عليها على نفسك أعظم من حكم السيد على عبده والوالد على ولده، فليس له في نفسه تصرف قط إلا ما تصرف فيه الرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو أولى به منها. ولذلك كان الصحابة يقولون بأبي أنت وأمي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكونوا يقولونها ادعاء بل بالفعل. ولذلك كان الواحد منهم لا يتقدم بين يديه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتصرف في ماله ويتصرف في أولاده، يقول طلق هذه يطلقها، يقول له مره فليطلقها، قال لعمر مره فليطلقها ثم ليمسكها، ثم كل ما يقول يقولون له سمعنا وأطعنا. فهو عليه الصلاة والسلام مقدم على الآباء وعلى الأمهات وعلى الأنفس، وحقه أعظم عند المؤمنين وعلى المؤمنين من حقوق الآباء والأمهات. ضعوا هذا في اعتباركم، حق محمد عليه الصلاة والسلام فوق حق الأب والأم، لأنه رسول رب العالمين عليه الصلاة والسلام، ولذلك قاموا بنصرته وفدوه بالأهل وبالمال وبالأولاد وبالآباء وبالأمهات صلى الله عليه وآله وسلم. فيقول فليس للإنسان، يعني ليس له في نفسه تصرف قط إلا ما تصرف فيه الرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو أولى به منها. الرسول النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. قال فيا عجبا كيف تحصل هذه الأولوية لعبد قد عزل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم عن منصب التحكيم، لا يجعل الرسول حكما عليه في دينه ولا دنياه. كيف تحصل، كيف يكون النبي صلى الله عليه وسلم أولى بك من نفسك وأنت قد عزلت ما جاء به اللي هو السنة عن منصب التحكيم، ورضي بحكم غيري واطمأن إليه أعظم من طمأنينتي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وزعم هذا الزاعم أن الهدى لا يتلقى من مشكاته وإنما يتلقى من دلالات العقول، وأن ما جاء به لا يفيد اليقين، فيقولون أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تفيد اليقين وإنما لابد من الأدلة العقلية، إلى غير ذلك من الأقوال التي تتضمن الإعراض عنه وعما جاء به. يعني حينما نقول إن دلالات الشرع من الأدلة القرآنية والنبوية لا تفيد اليقين وإنما لا يفيد اليقين إلا أدلة العقول، فحينئذ نعزل الأحاديث والنصوص ثم نقدم زبالات العقول على وحي الله تبارك وتعالى، فكيف بهذا قد جعلنا الرسول عليه الصلاة والسلام أولى بنا من أنفسنا؟ قال إلى غير ذلك من الأقوال التي تتضمن، هذه الأقوال تتضمن والغاية منها ونهايتها والنتيجة أنها تتضمن الإعراض عنه صلى الله عليه وسلم، إعراض عن النبي عليه الصلاة والسلام وعما جاء به، والحوالة في العلم النافع على غيره، وذلك هو الضلال المبين. يصبح الرسول صلى الله عليه وسلم الرسول والنبي ونصلي عليه الصلاة والسلام وهذا أمر جميل، بعد كده نعمل مولد وده الدين، لكن حينما نتكلم في قضايا غيبية نقدم المعقولات أو زبالات العقول الفلسفية، نتكلم في كذا نقدم المصلحة، نقدم ما يظن أنه مصلحة أو منفعة، ويعزل رويدا رويدا الوحي الأعلى، فكيف يكون النبي صلى الله عليه وسلم أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قال هذا هو الضلال المبين. قال ولا سبيل إلى ثبوت هذه الأولوية إلا بعزل كل ما سواه وتوليته في كل شيء وعرض ما قاله كل أحد سواه على ما جاء به. هو دي الهجرة للنبي صلى الله عليه وسلم، أي إنسان كلامه يعرض على كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فإن شهد له بالصحة قبله، إن شهد كلام النبي صلى الله عليه وسلم لكلام أحد من البشر بالصحة قبله، وإن شهد له بالبطلان رده، وإن لم تتبين شهادته له بصحة ولا بطلان جعله بمنزلة أحاديث أهل الكتاب ووقفه حتى يتبين أي الأمرين أولى به. هذا الكلام يقال عن كلام أي إنسان في الدنيا، أي كلام يعرض على كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فإن شهد له النبي قبل، وإن لم يشهد له شهد له بالبطلان كما قال الإمام الشافعي: إذا وجدتم كلامي يعارض كلام النبي صلى الله عليه وسلم فاضربوا به عرض الحائط كائنا من كان. إذا معنى ذلك أننا نرفض الكلام الذي استبان لنا مخالفته للنبي صلى الله عليه وسلم، وإلا لم يتبين لنا صوابه أو خطأه حينما عرضناه على الكتاب، على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، الكتاب والسنة، فنعامل معاملة أحاديث أهل الكتاب، لا نصدق ولا نكذب. تخيلوا، يعامل معاملة أحاديث أهل الكتاب، كلام كائنا من كان، باستثناء طبعا كلام الصحابة، لأن كلام الصحابة الذين شهدوا التنزيل إن اتفقوا كلامه حجة، إن اختلفوا نبدأ نرجح بين الأقوال حسب الدليل. ولكن لو أتانا قول ولا يوجد له مخالف فكلامه مقدم على كلامنا وكلام علمائنا، واضح؟ فيقول، وهذا كلام الإمام أحمد على فكرة، قال: فمن سلك هذه الطريقة لعرض كلام كل الناس على النبي عليه الصلاة والسلام، فمن سلك هذه الطريقة استقام له سفر الهجرة، استقام لك سفر واتضحت لك المعالم واستقام له علم وعمله، وأقبلت وجوه الحق إليه من كل جهة. وجوه الحق تأتي إليك من كل جهة، طالما أنت نويت نية صادقة وصححت النظر، صححت منهج الفكرة والنظر، وأصبح عمدتك الحجة عندك كلام النبي عليه الصلاة والسلام. قال: ومن العجب أن يدعي حصول هذه الأولوية، الأولوية لإيه؟ النبي أولى بالمؤمنين، يدعي حصول هذه الأولوية والمحبة التامة من كان سعيه واجتهاده ونصبه في الاشتغال بأقوال غيره وتقريرها والغضب والحمية لها والرضا بها والتحاكم إليها، أقوال غير النبي عليه الصلاة والسلام، وعرض ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام عليها، فإن وافقها قبلها، إن وافق كلام هؤلاء كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لو وافق يقبل كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال بعضهم، وقال: وكل حديث يخالف كلام أبي حنيفة فهذا الحديث غير صحيح، وكل آية تخالف كلام الإمام أبي حنيفة، واحد ورد عليه علماء من علماء الأحناف عشان نقول الأمر صدقا، ردوا عليه وقالوا هذه مصيبة، قال: وكل آية تخالف كلام الإمام أبي حنيفة فيها منسوخة، ومش هيقول مردودة، لو ردها لكفر، يقول تصبح الآية إيه؟ منسوخة، هذا كلام يصبح كلام إمام من الأئمة غير معصوم، يعرض عليه القرآن والسنة، ما هذا يا إخوان؟ فيقول هنا: ومن العجب أن يدعي حصول هذه الأولوية والمحبة التامة من كان سعيه واجتهاده ونصبه في الاشتغال بأقوال غيره وتقريرها والغضب والحمية لها والرضا بها والتحاكم إليها وعرض ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام عليها، فإن وافقها قبله، وإن خالفها التمس وجوها الحيل وبالغ في رده ليا وإعراضا. أول ما قال ليا وإعراضا يفصل الآية رحمة الله عليه، كما قال تعالى: وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. قال: وقد اشتملت هذه الآية، أي آية سورة النساء، على أسرار عظيمة نحن ننبه على بعضها لشدة الحاجة إليها. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. فأمر سبحانه بالقيام بالقسط وهو العدل، وهذا أمر بالقيام به في حق كل أحد عدوا كان أوليا، يعني أنت مأمور بالقيام بالقسط والعدل في حق كل أحد عدوا كان أوليا. وأحق ما قام له العبد بالقسط، أحق شيء الحكم بين الناس، لا الأقوال والآراء والمذاهب، أحق، لأن الخلافات المادية بين الناس والشحناء بين الناس مهما كانت تخصها زين اللذين تحكم بينهما، لكن الحكم في الأقوال والآراء والمذاهب أمر يتعلق بحقيقة الدين ويحدث فيه تبديل لدين رب العالمين، فأمر أخطر. قال: وأحق ما قام له العبد بالقسط الأقوال والآراء والمذاهب، إذ هي متعلقة بأمر الله وخبره، فالقيام فيها بالهوى والعصبية مضاد لأمر الله، مناف لما بعث به رسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. والقيام فيها بالقسط وظيفة خلفاء الرسول في أمته، وأمنائه بين أتباعه، ولا يستحق اسم الأمانة إلا من قام فيها بالعدل المحض نصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولعباده. يبقى الذي يستحق أن يكون أمينا في هذه الأمة من العلماء من قام فيها بالعدل المحض في قضايا الأقوال ووزنها والآراء والمذاهب ووزنها بكلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال أولئك عن هؤلاء الذين قاموا بالنصح بالعدل المحض نصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولعباده، أولئك هم الوارثون حقا للنبي عليه الصلاة والسلام، أولئك هم الوارثون حقا، لا من يجعل أصحابه ونحلته ومذهبه عيارا على الحق. عيار يعني إيه؟ معيار الذي يتخذ أساسا للمقارنة، يعني يقدر به الأشياء، يكيل به ويزن به، فيجعل كلام أصحابه وكلام نحلته وكلام مذهبه معيارا وعيارا على الحق وميزانا له، يعادي من خالفه ويوالي من وافقه لمجرد موافقته ومخالفته، كما نرى أصحاب الأحزاب الناس يجعلون أقوالا ثم بعد ذلك يزنون بها الحق ويوالون ويعادون عليها. هذا كلام قاله الشيخ فلان، من قال به فهو سلفي ومن خالف هذا الكلام فهو خلفي. ما الدليل من الكتاب والسنة؟ هي كده عجبك ولا مش عجبك؟ الدين مش كده، الدين ليس كذلك. نحن لسنا مربوطين في أعناقنا قلادة يحركنا من يشاء يمنة ويسرة. ما تعلمنا من أهل السنة والجماعة إلا الأخذ بالدليل فقط، نأخذ بالدليل ولا يحركنا قائل كائنا من كان. واضح الكلام؟ هذه السنة. فيقول أولئك هم الوارثون حقا، لا من يجعل أصحابه ونحلته ومذهبه عيارا على الحق وميزانا له، يعادي من خالفه ويوالي من وافقه لمجرد موافقته ومخالفته. فأين هذا من القيام بالقسط الذي فرضه الله على كل أحد، وهو في هذا الباب أعظم فرضا وأكبر وجوبا. ولكي تحكم بالحق وتشهد بالحق وتقوم بالقسط لابد أن تتوفر لك كل الأمور وتسمع كل الأشخاص وكل الجهات، ولكن حينما لا يتوفر لي هذا فأتوقف تقوم الدنيا ويبدأ الكلام في الأعراض والكلام في دين الإنسان، هذا لا يجوز. وإن وافقنا هذا أو ذاك أصبحنا أحبة له وأولياء، ما هكذا، إن دعوة للحزبية جديدة، وهذا أمر لا يسمح به بإذن الله تبارك وتعالى. وعما قريب سينكشف الغبار ويعلم حقيقة ما تحتك إن كان كذا أو كذا. ثم قال الإمام ثم قال تعالى: شهداء لله والشاهد هو المخبر، شهداء لله والشاهد هو المخبر، فإن أخبر بحق فهو شاهد عدل مقبول، وإن أخبر بباطل فهو شاهد زور. خدوا بالك، الشاهد مخبر، أنا أشهد، أشهد على ماذا؟ على ما رأيت حقيقة كالشمس في رائعة النهار، والشاهد هو المخبر. فإن أخبر بحق فهو شاهد عدل مقبول، وإن أخبر بباطل فهو شاهد زور. فأمر تعالى أن يكونوا شهداء له مع القيام بالقسط، القيام بالعدل. يبقى الشهادة لله والقيام بالقسط، وتأتيك آية الشهادة لله والقيام بالقسط. يقول: وهذا يتضمن أن تكون الشهادة بالقسط أيضا، وأن تكون لله لا لغيره. وقال في الآية الأخرى في سورة المائدة: كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. فتضمنت الآيتان أمورا أربعة: أحدها القيام بالقسط، والثاني أن يكون لله، القيام لله والقيام بالقسط. بالقسط خطأ، القسط، كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. يبقى فتضمنت الآيتان أمورا أربعة: أحدها القيام بالقسط، الثاني أن يكون القيام لله، الثالث الشهادة بالقسط، الرابع أن تكون لله. واخدين بالك شوف العظمة؟ في سورة النساء قال: كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، وفي المائدة: كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. فتضمنت أربعة أمور. قال: واختصت آية النساء بالقيام بالقسط والشهادة لله، وآية المائدة بالقيام لله والشهادة بالقسط، لسر عجيب من أسرار القرآن ليس هذا موضع ذكري، وكنا قد تكلمنا على هذا قديما في التفسير النساء وسورة المائدة. ومن الممكن أن يقال كلاما سريعا أن المجال الذي جاءت فيه آيات النساء كان كلاما عن الحكم بالعدل وبالقسط، واضح؟ وذلك جاء حتى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم. الكلام عن الحكم بالعدل والحكم بالقسط، فناسب ذلك أن يقول كونوا قوامين إيه؟ بالقسط، شهداء لله. لكن آية المائدة كان الكلام فيها عن أخبار عن الله سبحانه، وانظروا أحكام لله في افتتاحية سورة المائدة، ولذلك ناسب أن يقول فيها كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، والله أعلم. ثم قال تعالى ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، فأمر سبحانه بأن يقام بالقسط ويشهد به على كل أحد ولو كان أحب الناس إلى العبد، فيقوم به على نفسه ووالديه اللذين هما أصله وأقربين الذين هم أخص به وألصق من سائر الناس. تقول كلمة الحق ولو على حسابك وحساب أبيك وأمك وأقرب المقربين إليك. قال فإنما في العبد من محبتي لنفسي ولوالديه وأقربين يمنعهم من القيام عليهم بالحق. ولذلك تجد كثيرا من الناس حينما يكون الحكم يخص الأقارب يميل إلى الأقارب ويميل إلى الأصحاب ويميل إلى وهكذا. قال ولا سيما إذا كان الحق لمن يبغضه ويعاديه قبلهم، فإنه لا يقوم به في هذه الحال. تخيل حينما يكون عدو لك في مشكلة مع أبيك وأمك أو مع أخيك أو مع أقرب المقربين إليك من أبنائك أو طلابك أو شيوخك، فحينئذ أنت معادي له، فأنت ستميل لمن؟ ستميل إلى القريب وإلى الحبيب وإلى الصديق وإلى المعاشر. فقال ولا سيما إذا كان الحق لمن يبغضه ويعاديه قبلهم، فإنه لا يقوم به في هذه الحال إلا من كان الله ورسوله أحب إليه من كل ما سواهما. لأنك هنا حينما تحكم بالحق وبالعدل في مصلحة العدو لا تظن أنك تحكم له، لا، أنت تحكم من أجل إرضاء الحق سبحانه وتعالى. هذه القضية، الذي بيده القسط سبحانه وتعالى وأمر بالقسط ويحب العدل ويحب القسط، فأنت هنا مستجيب لأمر الله. قال وهذا يمكن أن يكون العبد إيمانا، فيعرف منزلة الإيمان من قلبه ومحله عنده. يعرف منزلة الإيمان. عايز تمتحن نفسك، امتحن نفسك بهذا الأمر، اسمع الكلام المهم. وهذا يمتحن به العبد إيمانا، أو امتحان، عشان قلت لكم في أول الكلام الشيخ سيذكر لكم عدة امتحانات أو امتحان. وهذا يمتحن به العبد إيمانا، فيعرف منزلة الإيمان من قلبه ومحله عنده منه. وعكس هذا عدل العبد في أعدائه ومن يشنأه، فإنه لا ينبغي له أن يحمله بغضه لهم على أن يجنف عليهم، أن يحيف ويجنف عليهم، كما لا ينبغي أن يحمله حبه لنفسه ووالديه وأقاربه على أن يترك القيام عليهم بالقسط. فلا يدخله ذلك البغض في باطل، ولا يقصر به هذا الحب عن الحق. الحب لا يقصر بك عن تحقيق العدل في من تحب، ولا يجعلك البغض أن تدخل في باطل وتحكم بغير الحق. كما قال بعض السلف العادل هو الذي إذا غضب لم يدخله غضبه في باطل، وإذا رضي لم يخرجه رضاه عن الحق. قال الشيخ قال بعض السلف، ولكن هناك حديث ورد بهذا اللفظ وذكره صاحب الإحياء، ثلاث من كن فيه استكمل الإيمان بالله: إذا رضي لم يدخله رضاه في الباطل، وإذا غضب لم يخرجه غضبه من الحق، وإذا قدر لم يتناول ما ليس له. إذا قدر عنده سلطة لم يتناول ما ليس له، لا يأخذ شيئا ليس من حق. وهذا أورده الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة برقم 541، وقال موضوع، لأن فيه بشر بن الحسين وهو كذاب، تمام؟ لكن الإمام ابن القيم يعلم ذلك، ولذلك قال قال بعض السلف، ولم ينسب هذا الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم. العادل هو الذي إذا غضب لم يدخله. عايز تحكم على نفسك أنت عادل أم أنت ظالم؟ العادل هو الذي إذا غضب لم يدخله غضبه في باطل، وإذا رضي لم يخرجه رضاه عن الحق، وإنما يكون نظره دائما إلى الصراط المستقيم والقسطاس المستقيم. فاشتملت الآيتان على هذين الحكمين، وهما القيام بالقسط والشهادة به على الأولياء والأعداء. ثم قال تعالى: إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. بعض الناس إن كان هناك غني وفقير قد اختلف في مسألة، يقف مع الغني محاباة للغني، لأنه بفضل يعني الحمد لله المسألة برضو ما احنا بشر، إذا غني وذاك فقير. أنا لو حكمت للغني ممكن اللي لا ده تعشى عنده بعد أسبوع أفوجأ بيه جاي من المملكة السعودية ولا حاجة كان بيعمل عمرة، يعني ما ينسانيش بنفحة من عنده ولا. لكن الفقير يعمل لي إيه؟ يعني ما أنت الرجل حتى مش شوف منك سواك، مش كده ولا إيه؟ هشوف منك إيه؟ فهيميل ليه؟ يقول لك طبعا بعدين ما نزعل الرجل الكبير ده. واحد تاني بقى العكس، عنده حقد على الأغنياء، يقول لك يا عم ما هو الرجل الغني ده ما أنت شبعان أنا أحكم ليك أنت، مع إن الحق ظاهر للغني. يقول لك لا، الفقير لما ياخده راجل جعان يعني ياخد الحاجة يتعشى بيها وعيال النهاردة ولا عنده يعمل أي حاجة يعمل أي مصلحة، لكن أنت الفلوس عندك متلتلة كمان جاي تتخاصم معه. الشرع قال لك لا، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلوا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. شوف الإمام ابن القيم بيقول لك اللي أنا قلته بقى، بس أنا بقول لكم بأسلوب يعني إيه، عايز أصحصحكم كده قبل المغرب ما تدن عليكم ولا تناموا مني. ثم قال تعالى: إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، أي إن يكن المشهود عليه غنيا ترجون وتأملون عود منفعة غناه عليكم فلا تقومون عليه، أو فقيرا فلا ترجون ولا تخافون، فالله أولى بهما منكم، هو ربهما ومولاهما وهما عبداه كما أنكم عبيده، فلا تحابوا غنيا لغناه ولا تطمعوا في فقير لفقره، فإن الله أولى بهما منكم. وقد يقال القول الثاني فيه معنى آخر أحسن من هذا، وهو أنهم ربما خافوا من القيام بالقسط وأداء الشهادة على الغني والفقير، أما الغني فخوفا على ماله، وأما الفقير فلإعدامه. واضح؟ أما الغني فخوفا على ماله، وأما الفقير فلإعدامه، وأنه لا شيء له، فتتساهل النفوس في القيام عليه بالحق. فقيل لهم: الله أولى بالغني والفقير منكم، أعلم بهذا وأرحم بهذا، فلا تتركوا أداء الحق والشهادة على غني أو فقير. إذن أنت على غني ولا فقير، إذن أنت مأمور إن شهدت اشهد بالحق، ما تقولش بس هذا طب أعمل إيه، طب الفقير لو حكم للغني الفقير هيطرد بره، مالكش دعوة، أنت قل كلمة الحق ولا عليك بعد ذلك، هو ربهم سبحانه وتعالى، هو يكفلهم سبحانه وتعالى، هم في كلاءتي، هم في حفظي. فإذا عليك بأن تقول كلمة الحق مع الغني أو الفقير، لا تحابي هذا وكذلك إن كان سلطانا وهكذا. قال ثم قال تعالى: فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. نهاهم عن اتباع الهوى الحامل على ترك العدل، فقد يكون الهوى يجعل الإنسان زي الجماعة اللي هم الشيوعيين يبغضوا الأغنياء، وقد يكون من الناس الذين يحتطبون في حبال الأغنياء فيريد أن يتقرب منهم، لا، هذا هوى وذاك هوى. والعدل القسطاس المستقيم، أن تشهد وأن تحكم به. وقوله فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، ما معنى كلمة لا تتبعوا الهوى أن تعدلوا؟ هذه في للعلماء فيها قولان مبني على لهم فيها قولان مبنيان على المدارس النحوية، واخدين بالكم؟ قال: وقوله أن تعدلوا منصوب الموضع على أنه مفعول لأجله. من الذي قال ذلك؟ البصريون، وتقدير عند البصريين كراهية أن تعدلوا. واضح الكلام؟ يبقى في مفعول لأجله هنا محذوف دل عليه السياق، تمام؟ كراهية أن تعدلوا أو حذار أن تعدلوا، فيكون اتباعكم الهوى كراهية العدل، يبقى كراهية أن تعدلوا. أن تعدلوا هتبقى إيه؟ هتؤول إلى مصدر أن وما بعدها تؤول إلى مصدر اللي هو الإيه؟ العدل. يبقى كراهية العدل، تمام يا أخوانا، وفرارا منه. وعلى قول الكوفيين التقدير ألا تعدلوا بزيادة لا كراهية، واخدين بالكم ولا لا؟ فلا تتبعوا الهوى ألا تعدلوا، تمام. وقول البصريين أحسن وأظهر، وهذه مسألة تكرر هذا النظم كثيرا في القرآن، يبين الله لكم أن تضلوا في آخر سورة النساء، القولان فيهما. يقول ثم قال تعالى وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. ذكر سبحانه السببين الموجبين لكتمان الحق محذرا منهما، يبقى هناك سببان لكتمان الحق، ما هما؟ ذكرهما الله تعالى وهما اللي والإعراض. من ذكرهما من أجل ماذا؟ أن يحذر منهما ويتوعد عليهما سبحانه، لأنه يقول فإن الله كان بما تعملون خبيرا. والله حينما يكون خبيرا بشيء يعلمه علمه بصره خبرته، إذا معنى ذلك أنه يعلم سبحانه وتعالى. إذا أنت تحت رقابة الله وتحت حساب الله، وإن حاسبك عذبك البعيد لأنك ارتكبت شيئا مخالفا. فيقول أحدهما اللي والآخر الإعراض، فإن الحق إذا ظهرت حجته ولم يجد من يروم دفعها طريقا إلى دفعها، ولم يجد الذي يروم دفعها طريقا إلى دفعها، أعرض عنها وأمسك عن ذكرها، فكان شيطانا أخرس، وتارة يلويها أو يحرفها واضح الكلام؟ يعني الذي لا يريد الحق ماذا يفعل إذا ظهر الحق أمامه وجد الحجة؟ إما أن يعرض كأنه لم يرها، يعرض عنها كأنه لم يرها، وإما يتناولها ويقوم بتحريفها وليها، واضح؟ قال واللي مثل الفتل، اللي هذا اللي انك تلوي الشيء فتل، طب كيف يلويها؟ اسمع، يقول واللي مثل الفتل هو التحريف، وهو نوعان، لي في اللفظ ولي في، يبقى التحريف سيكون تحريف في اللفظ او تحريف في الايه؟ في المعنى، تمام؟ قال فاللي في اللفظ ان يلفظ بها على وجه لا يستلزم الحق. الأذن؟ طيب تفضل نكتفي. قول يا وليد عندي صوتك. قال واللي مثل الفتل وهو التحريف، وهو نوعان، لي في اللفظ ولي في المعنى. فاللي في اللفظ أن يلفظ بها على وجه لا يستلزم الحق، إما بزيادة لفظا أو نقصانها أو إبدالها بغيرها، أو ليا في كيفية أدائها وإيهام السامع لفظا ومراده غيره. يعني أنت سمعت شهادة من الشهادات، ممكن تنقل الشهادة ولكن تحرف في اللفظ، تزيد أو تنقص، أو حتى من الممكن أن تقولها بأسلوب يخالف أسلوب الأداء الذي قاله بها. يعني من الممكن مثلا يقول فلان قد قال في حق فلان، واضح، كذا وكذا وكذا، قاله على سبيل الإخبار، فهذا يعد ماذا؟ إن كان على سبيل الإخبار يعد مثلا سب وقصف في حق، تقولها أنت بأسلوب في استفهام، واضح؟ بطريقة الاستفهام، فكأنه كان يستفهم، واضح؟ إذا طريقة الأداء تجعل الإنسان يغير ويلوي الشهادة، اللي في الشهادة في طريقة الأداء، واضح؟ قال كما كان اليهود يلوون ألسنتهم بالسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا يقولون للرسول السلام عليكم، وهم يقصدون الهلاك، السلام عليكم. ممكن يجي واحد يقول ده كان بيقول السلام عليكم، لا ما كانش بيقول السلام، إذا مثلا هنا، أو مثلا كانوا يقولوا راعينوا راعنا، لو أضفت إليها المد تبقى في اللغة العبرية بمعنى إيه؟ أحمقنا. فإذا هو يقولها بأسلوب فيه أداء معين، ذكر ربنا سد الزريعة وأغلق الباب وقال لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، لأن هذه الكلمة يستخدمها اليهود استخداما سيئا لكي يتهموا بها النبي صلى الله عليه وسلم ويسبونه، فيقول راعينا بطريقة فيها شيء من المط، فيقحم فيها بعض الإضافات في الأداء التي تجعل الكلمة قريبة إلى العبرانية وفيها سب للنبي صلى الله عليه وسلم، بعكس كلمة راعينا، وذلك رب العالمين أتى بالكلمة المرادفة لها وقول انظرنا، لأن انظرنا ليس فيها هذا الاستخدام السيء الذي كان يستخدمه اليهود وهكذا. إذا ممكن الإنسان ينقل الشهادة بطريقة فيها لي، هذا لي في اللفظ، قال والنوع الثاني منه لي المعنى، وهو تحريفه وتأويل اللفظ على خلاف مراد المتكلم به، وتحماله يعني تحميله ما لم يرده أو يسقط منه بعض ما أراد به، ونحو هذا من لي المعاني. فقال تعالى وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. وخذوا في اعتباركم شيئا، المؤلف إياكم أن تظنوا أنه يفسر القرآن أو أي مفسر حينما يفسر من أهل السنة ولا يذكر أقوال السلف أنه لا يعرج على أقوال السلف في التفسير، احذروا من هذا. يعني أنت لما تقرأ كلام السعدي لا تجد قال قال قتادة ولا قال ابن عباس، هل معنى ذلك أنه لم يأتي وأتى بكلام هؤلاء؟ واضح. فالبغوي يقول وإن تلووا أي تحرفوا الشهادة لتبطلوا الحق، أو تعرضوا عنها فتكتموها ولا تقيموها. يقال تلووا أي تدافعوا في إقامة الشهادة، تدافعوا في إقامة الشهادة. يقال لويته حقا إذا دفعته وأبطلته. فالإمام ابن القيم كل أقوال المفسرين تكون أمامه، هو كذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره حينما يكتبون هذه الأقوال. قال ولما كان الشاهد مطالبا بأداء الشهادة على وجهها فلا يكتمها ولا يغيرها كان الإعراض نظير الكتمان. الشاهد مطالب بأن يؤدي الشهادة على وجهها فلا يجوز له أن يغير ولا أن يكتم، كان الإعراض نظير الكتمان، فإن أعرض كان كاتما للشهادة. وأي نظير تغييرها وتبديلها، يعني لو رجعنا إلى آيات سورة البقرة التي تحدثت وأقيموا الشهادة لله وتحدث سبحانه وتعالى عن فقه الشهادة في سورة البقرة في آخرها، بيّن أنه لا يجوز أن يكتم الإنسان الشهادة، ومن يكتم فإنه آثم قلبه، وكذلك لا يجوز له أن يغيرها. طيب الذي يلوي الشهادة، هذا اللوي اللي في تغيير وتبديل الشهادة صح، والإعراض كتمان. فقال وإن تلووا أو تعرضوا، واضح. قال فتأمل ما تحت هذه الآية من كنوز العلم. والمقصود أن الواجب الذي لا يتم الإيمان بل لا يحصل مسمى الإيمان، أقصد الإيمان الواجب أيضا، إلا به مقابلة النصوص بالتلقي والقبول والإظهار لها ودعوة الخلق إليها، لا تقابل بالإعراض، لأن الإعراض والعياذ بالله الإعراض بقى ينقض أصل الإيمان، لا تقابل بالإعراض تارة وباللي أخرى. قال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. فدل هذا على أنه إذا ثبت لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام في كل مسألة من المسائل حكم طلبي أو خبري فإنه ليس لأحد أن يتخير لنفسه غير ذلك الحكم فيذهب إليه، الحكم الطلبي أو الخبري، ربنا أخبرنا بشيء أو طلب منا شيئا أو الطلب يدخل في الأمر والنهي، مش كده ولا إيه؟ طيب يبقى إذا معنى ذلك لا يجوز لأحد أن يتخير لنفسه غير ذلك الحكم. وما كان ما ينبغي وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره، الاختيار لمن؟ وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، الخيرة لمن؟ للخلاق العليم سبحانه وتعالى. قال وأن ذلك ليس لمؤمن، اللي هو التخير للنفس، ليس لمؤمن ولا مؤمنة أصلا، فدل على أن ذلك مناف للإيمان، هو الذي جعل رأسك أعلى وقدميك أسفل وجعل لك عينان وجعل لك بطن وجعل من؟ هل خيرك؟ من الذي اختار أباك وأمك؟ هل خيرك؟ من الذي اختار لون بشرتك؟ هل خيرك؟ ما خيرك في شيء، بل هو الذي خلق واختار. فإذا كذلك في الأمر والنهي. إذا التربية الخلقية لم تكن باختيارك ولا كانت باختيارك؟ التربية الخلقية، رب العالمين خلقك ورباك ورزقك ويدبر أمرك، هل هذا باختيارك أم بغير اختيارك؟ فكيف تكون التربية الخلقية والشرعية باختيارك؟ كله باختيار من؟ من له الأمر؟ الخلق والأمر. من له الخلق والأمر؟ تبارك الله رب العالمين سبحانه وتعالى. فقال: وأن ذلك ليس لمؤمن ولا مؤمنة أصلا، فدل على أن ذلك مناف للإيمان. وقد حكى الشافعي رضي الله عنه إجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان. ثبتت السنة، نعم عليك بالانقياد والإذعان لها والعمل بها ونشرها بين الناس والصبر على ذلك. قال: ولا يستريب أحد من أئمة الإسلام في صحة ما قال الشافعي رضي الله عنه، وإلا لم يكن إماما من أئمة الإسلام. يعني لو جاء واحد من الأئمة مثلا، افترض فرض جدلي، ناقض كلمة الشافعي، لم يكن إماما من الأئمة، لأن كل إمام يقول بمقولة الشافعي. وما الكلام الذي ذكرناه عن الإمام ابن أبي حنيفة؟ إياكم أن تظنوا أن أبا حنيفة يوافق على هذا الهراء، معاذ الله. قال: ولا يستريب أحد من أئمة الإسلام في صحة ما قال الشافعي رضي الله عنه، فإن الحجة الواجب اتباعها على الخلق كافة إنما هو قول المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى، وأما أقوال غيري فغايتها، غايتها الغاية يعني أعلى شيء، أن تكون سائغة للاتباع لا واجبة للاتباع. لا يوجد قول لمخلوق ما عدا محمد عليه الصلاة والسلام واجب للاتباع، أقصى شيء يكون سائغ للاتباع، لا واجب للاتباع، فضلا عن أن تعارض بها النصوص وتقدم عليها عياذا بالله من الخذلان. واخدين بالكم؟ ولذلك وجدنا الإمام ابن عباس حينما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له أحد الناس، قال أبو بكر الصديق، قال: معاذ الله، تكاد تنزل علينا حجارة من السماء. أقول لك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقول لي أبو بكر الصديق؟ وانت هنا بتتكلم عن مين؟ تتكلم عن مين؟ سيد أولياء الأمة بعد محمد عليه الصلاة والسلام، أبو بكر الصديق. هل يتصور أن يسبق أبو بكر أو أن يكون له في الأمة مثيل؟ لا يتصور. أبو بكر أعلى الأمة إيمانا وعلما وعملا وكل شيء، ومع ذلك قال عبد الله بن عباس ترجمان القرآن، قال هذه المقولة: تكاد تنزل علينا حجارة من السماء. أقول لكم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون لي؟ قال أبو بكر الصديق. كلام النبي عليه الصلاة والسلام يقدم ولا لا يقدم عليه، لا يعارض أصلا بكلام أحد من الخلق كائنا من كان. ولذلك لا يوجد إجماع على خلاف الحديث الصحيح. إياكم أن تظنوا أن الأمة تجمع، لأن الأمة لو أجمعت على خلاف كلام النبي صلى الله عليه وسلم لاجتمعت على ضلالة، والأمة لا تجتمع على ضلالة. إياكم أن تظنوا أن الأمة تجمع على حديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم غير منسوخ بغيره، وإن كان منسوخا بغيره فإن الناسخ لابد أن تحفظه الأمة ولا يضيع، فإن الأمة الخيرة التي جعلها الله أخيار الأمم وأفضل الأمم، يستحيل أن تحفظ المنسوخ وتضيع الناسخ. واضح؟ يستحيل أن تضيع الناسخ وتحفظ المنسوخ، كما يأتي البعض ويقول هذا حديث على خلاف الإجماع، تقول له طب ليه؟ يقول لك ما هو منسوخ، طب فين الناسخ؟ يقول لك ضاع، أضاعت الأمة الناسخ المحكم وحفظت المنسوخ. هذا كلام لا يقول به أحد من أهل العلم قاطبة فيما أعلم. قال: وقال تعالى: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. نقف على هذه الآية إن شاء الله تعالى لنقرأ بقية الكتاب، أعان الله وإياكم على إتمامه والعمل به، والعمل به، نسأل الله ذلك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.